نحن قادمون من بلاد بعيدة ثم نزلنا بالرياض، فهل نعتبر مسافرين وتطبق علينا أحكام السفر أم مقيمين؟ المسافر نزل في البلد وعنده نية الإقامة أكثر من 4 أيام فهو في حكم المقيمين، صلي 4 ولا يجمع. إذا كان نيته الإقامة أكثر من 4 أيام بلياليها، هذا هو جمهور أهل العلم. أما إذا نزل وإنما أراد يوم أو يومين أو 3 فهو مسافر، أو ما عنده يقين ما يدري متى يسافر، ما يدري يسافر غدا أو بعد غد، يطلب حاجة لا يدري متى يحصلها، أو خصما له يطلبه، أو ما أشبه من الحاجات التي لا يعلم متى تنتهي، فهذا حكم مسافرين ولو عاش سنة. أيوه. ما دام بهذه النية. أيوه. نعم. هذه المجاهدين إن كان واحدا وجب يصلي مع جماعة، وإن كان اثنين فأكثر فهم بالخيار، إن صلوا قصرا اثنتين فلا بأس، وإن صلوا مع الناس صلوا 4. أما إن كان واحدا فالواحد يصلي مع الناس لا يدعو الجماعة.